Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahabeti ecmaîn. Amma ba'd. Kad vakafa bina al-kelam ma'a al-musannif rahimahullah 'inda qawlihi mes'alatun. Zanna ba'du al-fuqaha'i anna al-qada'a yajibu bil amr al-awwal ve la yaftaqiru ila amr mujaddad. Wa hadha adh-dhannu khata'. Hiya al-mes'ala lati waqafa bina al-kelam عن مصنف رحمه الله عندها هي مسألة هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر أو بالأمر الأول القضاء قضاء الصلاة إذا فاتت مثلا أو قضاء الصيام إذا فات فهل يكون بالأمر الأول الذي وجبت به الصلاة ووجب به الصيام أم أنه يكون بأمر جديد وأن الأمر الأول إنما يتعلق بالأداء دون القضاء فالجمهور على أن القضاء إنما هو بأمر جديد وليس بالأمر الأول فلهذا قالوا أن القضاء الصيام من فاته الصيام كالمرعى الحائض والنفساء أو من كان مريضا فقضاء الصيام إنما يكون بأمر جديد وليس بالأمر الأول بأمر جديد قوله تعالى عدة من أيام أخر أنه قضاء بأمر جديد ولقول عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة إذن فيكون القضاء بأمر جديد وليس بالأمر الأول الذي وجب به الأداء ولهذا اختلفوا في الصلاة إذا أخرها المكلف حتى خرج وقتها فالجمهور على القضاء وإنما مسلك الجمهور في وجوب القضاء هو القياس قالوا إذا فدين الله أحق أن يقضى أو عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى وقاس صلاة المتعمد كذلك على الناس قوله صلى الله عليه وآله وسلم من نسي صلى من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها قال وإذا كان يقضيها الناس والنائم فالمتعمد من باب أولى وأحرى هكذا استعملون وعمنا من القياس وإن كان هذا القياس طبعا لم يسلمه بعض الفقهاء نظرا لأنه قياس مع وجود الفارق لأن النائم والناس لا إثم عليهما وأما المتعمد فهو آثم بالإجماع أو يكون آثما فلهذا إنما مال الجمهور إلى عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم فدين الله أحق أن يقضى على يد حال فالقضاء إنما يكون بأمر جديد وليس بالأمر الأول الذي وجب به الأداء هذا معنى قول المصنف ظن بعض الفقهاء أن القضاء يجب بالأمر الأول ولا يفتقر إلى أمر مجدد وهذا ما ذهب إليه جمهور الحنفية والحنابلة وبعض أهل الحديث على هذا القول على أن القضاء إنما يكون بالأمر الأول وليس بالأمر الأول وليس بأمر ثاني قالوا لأن الأمر بالصلاة هو أمر بالصلاة وبإيقاعها في الوقت فهو أمر بمركب فلما اختل جزء من أجزاء هذا المركب وهو الوقت الذي سيوقع فيه الصلاة بقي مطالب بالأمر الأول بإيجاد الصلاة فيكون الأمر الأول قد تعلق بالأداء وبالقضاء قال وهذا الظن خطأ فإن الخطاب الأول يقتضي الفعل في وقت لو قدمه عليه لم يكن ممتثلا بالإجماع لأن صلاة الظهر وجوب صلاة الظهر إنما متعلق بوقت معين فلو قدم صلاة الظهر عن وقتها المعلوم فإنه لا تجزئه إجماعا ولا يعتبر ممتثلا إجماعا لا يعتبر ممتثلا إجماعا لأنه لم يوقع المأمور في الوقت المطلوب به شرعا أي الوقت المطلوب الوقت المطلوب بإيقاعه فيه. كذلك إذا أوقعه بعد وقته، إذا أوقعه بعد وقته يكون قد أوقع الفعل في زمن هو غير مطالب في إيقاع به شرعا، غير مطالب بأن يوقع الفعل في الزمن الثاني، غير مطالب به بالأمر الأول، لأن الأمر الأول إنما طلبه بإيقاع الفعل في زمان مخصوص، في زمان مخصوص وعلى حالة مخصوصة، سنة مخصوصة. فما دام أنه لم يوقعه إذن فيكون الأمر الأول إنما تعلق بفعل الفعل في الزمان المخصوص. فلهذا قال: لأنه لو لم يوقع المأمور به في الوقت الذي طلب إيقاعه فيه، كذلك إذا أوقعه بعد وقته لم يكن بذلك الفعل موافقا لموجب الخطاب الأول، فلا يجب فيه به، ويتوقف إجابه فيه على دليل يدل عليه، لأن الخطاب الأول إنما أوجب الصلاة أو أوجب الفعل في وقت معين، فلما لم يوقعه في ذلك في الوقت المعين فكونه يوقعه في الفعل في الزمان الثاني بعد الزمان الأول المعين له هذا يحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل فإنه لا يجوز لا يوقعه. فلهذا ذهب بعض المحدثين والظاهرية والحنابلة إلى أن من فاتته الصلاة وخاب متعمدا أخرج الصلاة عن وقتها متعمدا فإنه ماذا لا دليل على قضائها، وإنما يستغفر الله ويتوب إليه إلى آخره، أما تلك الصلاة فقد ذهبت، لأنه لا دليل يدل على ماذا على وجوب القضاء، ليس يوجد دليل خاص، وإنما استند من قال بالقضاء بعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فدين الله يحق أن يقضى، أو قياس العامد على الناس والنائم. إذن فالقضاء إنما هو بأمر جديد وليس بالأمر الأول، وهذا ما ذهب إليه رأوا ورأي المحققين من الأصوليين من الأصوليين. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كنا نؤمر بقضاء الصلاة وكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فدل هذا على أن القضاء بأمر جديد وليس بالأمر الأول. فإن قيل الوقت في العبادة كالأجل في الدين ثم حلول الأجل لا يسقط وجوب الدين، كذلك القضاء في الوقت لا يمنع بقاء الوجوب. قد يقال هذا: قيل الوقت في العبادة كالأجل في الدين ثم حلول الأجل، إذا حل الأجل لا يسقط وجوب الدين، كذلك القضاء في الوقت لا يمنع من بقاء الوجوب. قلنا: الدين ما وجب مقرونا بالآجل حتى يمتنع تقديمه عليه، لأن أولا نقول الدين ما أوجبه الشرع مقرونا بالآجل، وإنما سبب وإنما وجب بسبب وجوبه من المعاملة بين الغريم وبين ربيش وبين رب الدين، هم اللذان فرض الآجل. أما الصلاة مثلا فقد فرضت مقرونة بوقت معين، والشارع نظر فيها إلى الفعل وإلى ماذا وإلى الزمان، إلى الفعل وإلى الزمان الذي يوقع المكلف فيه الفعل، بخلاف الدين، فإن الدين لما أمر الشرع بقضائه وما أمر الشرع بأداء الدين. أما ما يتعلق بالآجال فهذا إنما هو بين صاحب المال والمدين، وقد تحققت المعاملة فلا تنتفي بعد تحقيقها. فلهذا نقول: تحققت المعاملة بين صاحب المال وبين المدين، أي وجد سباب وجوب أداء الدين سواء في الآجال أو خارج الآجال، لأنه ما وجب مقرونا بالآجال، بخلاف الصلاة. ومثال الأجل في الدين حلول في الزكاة، حلول في الزكاة لا جرم أن تأخير خروج الزكاة عند الحل لا يمنع بقاء الإيجاب. فكذلك مثلا زيد من الناس وجبت عليه الزكاة، مر عليه الحول ولكن أخر إخراج زكاة ماله، أخر إخراج زكاة المال. فقال مثال حلول فيز، لا جرم الناس خير خروج الزكاة عند الحول لا يمنع بقاء الإيجاب، ولذلك لو أداها بعد الحلول لا يكون ماذا؟ لا يكون قاضيا. لو أداها بعد الحلول أي بعد حلول الآجال وأخرها مثلا بشهرين مثلا، فإن هذا لا نسميه قضاء وإنما نسميه أداء، نسميه أداء. وها هنا يكون، أما في الصلاة فيكون ماذا؟ يكون قاضيا وليس أداء. ولو كان الأمر الأول يقتضي إجابة الفعل بعد الوقت لم يكن ماذا؟ لم يكن قاضيا في الصلاة. لو كانت الصلاة، لو كان الأمر الأول الذي وجبت فيه الصلاة وجب به الأداء والقضاء، فيكون مثلا عند إخراج الصلاة عن وقتها تسمى كذلك أداء، ولكن بالإجماع أنها لا تسمى أداء وإنما تسمى قضاء. فتبين بهذا أن القضاء إنما لا بد له من دليل نعتمده لنقول بوجوب القضاء، لأن الدليل الأول الذي وجب به الأداء ووجب به الفعل لا يمكن أن نستعمله في إثبات وجوب القضاء، فلهذا القضاء يحتاج إلى دليل آخر نعتمده في هذا. أما الدليل الأول الذي وجب به الفعل فهو لا يدل إلا على وجوب الفعل في ذلك الزمان الذي عينه له الشرع. وإذا أخرجه المكلف عن الزمان المعين شرعا فلا يخلو، إما أن يخرجه على جهة النسيان أو العمد، أي على جهة النسيان أو النوم، فهذا له دليله الخاص لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذن وجدها هنا الدليل. بقي عندنا من أخرج الصلاة عن وقتها لكن لا لنوم ولا لنسيان وإنما ماذا؟ متعمدا. هذا المتعمد ها هنا ليس عندنا دليل خاص من الشرع، وإنما كما اعتمد فيه بعض الفقهاء عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فدين الله حقا أن يقضى، أو نقيس المتعمد على الناس قياسا أولويا، لأنه إذا كان النائم والناس يقضيها وهو ليس بآثم وهما ليس بآثمين فمن باب أولى وأحرى المتعمد. ولكن هذا القياس كما قلنا لا يسلم من قدح، من جهة أن قياسها هنا قياس مع وجود الفارق، لأن النائم والناس ليس بآثم والمتعمد هو ماذا؟ آثم، بل ذهب بعض الحنابلة إلى كفره. مسألة: ذهب المتكلمون إلى أن المأمور إذا أتى بما أمر به افتقر إلى ما يدل على الإجزاء، وهذا فاسد. إذا كلف المكلف أو المأمور بفعل وجاء به على معهود الشرع وعلى مقتضى الشرع فإن هذا يدل على الإجزاء، يدل على الإجزاء، لأنه ليس من شرط الإجزاء أن يسقط ماذا؟ أن يسقط القضاء. فنقول هذا الذي جاء بالفعل على معهود الشرع وعلى شروط الشرع يكون قد أجزاءه. وهل يفتقر الإجزاء ها هنا إلى دليل آخر يدل على الإجزاء؟ قالوا لا يفتقر، وهذا ما ذهب إليه الجمهور. ولهذا وذهب بعض المتكلمين إلى قولهم أن المأمور إذا أتى بما أمر به افتقر إلى ما يدل على الإجزاء، ولكن هذا قول فاسد. قالوا هذا فاسد، فإنه بما فعله موافق لموجب الأمر، ومن وافق بفعله ما طلب منه لا يبقى في عهدة الطلب، لأنه من فعل الفعل على معهود الشرع يكون قد خرج من الواجب، فإنما أتى به أولا لا يطلب الإتيان به. وإن قيل يأتي بمثله، وأما إذا قال يأتي بمثله فهذا ذاهب إلى أن إفعال تقتضي ماذا؟ تقتضي التكرار. قد مر معنا أن إفعال لا تقتضي التكرار، وأن هذا الذي جاء بالفعل على معهود الشرع وعلى موجب الشرع يكون قد خرج من عهدة الأمر، فيكون قد خرج من عهدة الطلب، فلا يطالب بشيء آخر. فإن قيل من أفسد حجه يلزمه إتمامه، وهو بفعله ممتثل الأمر المتوجه عليه بإتمامه ثم يلزمه القضاء، فإن قيل من أفسد حجه يلزمه ماذا؟ إتمامه، يلزمه إتمام الحج، وهو بفعله ممتثل الأمر متوجه عليه بإتمامه ثم يلزمه القضاء. وكذلك من ظن أنه متطهر مأمور بأن يصلي على ما هو عليه ثم يلزمه ماذا؟ القضاء. قلنا أولا القضاء إنما يكون بأمر جديد وليس بالأمر، ليس بالأمر الأول، ولا يجب بالأمر الأول. ونحن لا نمنع أن يخاطب هذا الممتثل مثلا بخطاب نش ثاني، هذا الذي أفسد حجه لا نمنع أن يكون مأمور ماذا؟ بقضائه. ولكن الذي المأمور الخطاب الذي دل على وجوب القضاء ليس هو الخطاب هو الذي دل على وجوب الأداء، فهو لما امتثل موجب الخطاب الذي جاء دل على الأداء يكون قد خرج من عهدة المأمور. ولكن لما فسد حجه صار مطالبا بالقضاء، والقضاء ليس بالخطاب الأول وإنما بخطاب ثاني، أي ليس بالأمر الأول وإنما بالأمر الثاني. وكذلك هذا الذي صلى ظن أنه متطهر فهو مأمور بقضاء ماذا؟ تلك الصلاة أو بإعادة تلك الصلاة نظرا للخلل الواقع فيها، وهكذا. قال ولا يلزم من ذلك لا يحصل الإجزاء، لأنه لا قول ليس من شرط امتثال المأمور ماذا؟ ليس من شرط الإجزاء سقوط القضاء، ليس من شرط الإجزاء إسقاط القضاء، فقد يكون الفعل مجزئا وهو غير مسقط للقضاء. الجواب الثاني أن المفسد حجه لا يلزم أن يأتي ثانيا بحج فاسد، فما أمر بفعله فقد جزئ به، وما لم يفعل وهو الذي يأتي به، فما توقف الإجزاء فيما أتى به على أمر زائد. إن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به الشارع هل يوجب الإجزاء أم لا؟ هل يوجب الإجزاء؟ الإتيان بالفعل على الوجه الذي أمر به الشارع هل يوجب الإجزاء أو لا يجزئ الإجزاء؟ وهذا مبني على تفسيرنا للإجزاء ما هو، هل الإجزاء هو سقوط القضاء أما أو أن الإجزاء هو حصول الامتثال؟ فمن قال بأن الإجزاء هو حصول الامتثال قال سواء أسقط القضاء أو لم يسقط القضاء. إذن فمن جاء بالمأمور على معهود الشارع نقول قاد جزاءه وتحقق الإجزاء، إذا فسرنا الإجزاء ماذا؟ بحصول الامتثال. وأما إذا قلنا أن الإجزاء هو سقوط القضاء فقالوا قد يمتثل أو قد يفعل الفعل على معهود الشرع ويمتثل على معهود الشرع وعلى موجب الشرع، ولكن قد يكون خلا في فعله كمن ظن أنه متطهر، فهو في ظنه أنه صلى ماذا؟ متطهرا، ويكون قد امتثل موجب الشرع، ولكن تبين فيما بعد أنه صلى غير متطهر، فنقول هذا بناء على أن الإجزاء سقوط القضاء، فصلاة هذه لا تسمى ماذا؟ إجزاء. وأما من قال بأن الإجزاء هو حصول الامتثال قالوا تسمع يكون قد حصل المأمور وحصل الإجزاء، وأما قضاؤها وإعادتها فهو بأمر جديد. فلهذا ذهب الجمهور ماذا إلى قلنا أن الإتيان بالمأمور به على معهود الشرعي يحقق الإجزاء، فلهذا قال ذهب المتكلمون إلى أن المأمور إذا أتى بما أمر به افتقر ما يدل على الإجزاء، وهذا القول اشتهر عن جمهرة من المعتزلة، ولكن الصحيح أن المكلف إذا امتثل موجب الشرع وجاء بالفعل على معهود الشرع يكون قد حصل الإجزاء، لأن الإجزاء هو حصول الامتثال. مسألة: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء خلافا لبعضهم، خلافا لبعضهم، وهو كأن يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شخصا ليأمر شخصا ثالثا، ليأمر شخصا ثالثا، فهل العامر الأول آمر للشخص الثالث أم لا؟ كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا أن يأمر شخصا آخر، فهل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم للثالث منصب للثالث متوجه للثالث أم أنه متوجه للثاني أم أنه متوجه للأول؟ مات مثاله: مروا أولادكم بالصلاة. قالوا: المأمور بأن يأمر الأولاد بالصلاة هو من؟ هو الولي. إذن هل في هذا أمر للصبي بالصلاة أم لا؟ هل في هذا أمر للصبي بالصلاة أم ليس فيه ذلك؟ لأنه قال: مروا أولادكم بالصلاة. قالوا: الأمر من أمر شخصا ليأمر ثالثا فليس بأمر للثاني، ليس بأمر للثاني. فإن قيل: فلو أمر بأن يأمر الأمة فلو لم يكن ذلك آمرا للأمة لجاز له مخالفة، وذلك يغض من قدره ويحط من منزلته. إذن ذهب جمهور العلماء إن الأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء ما لم يدل عليه ماذا؟ ما لم يدل عليه دليل، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر رضي الله عنه: مره فليراجعها، لما طلق ابن عمر رضي الله عنه زوجته في الحيض فقال له: مره فليراجعها. قال: وجدت القرينة ها هنا على أن ابن عمر مأمور من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال: مره فل يراجعها، فجاء بفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، فدل على أن ابن عمر مأمور من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن في حديث مروا أولادكم فالمأمور ها هنا هو الولي وليس الصبي، لأن الذي توجه إليه الأمر هو الأولياء وليس الصبيان. فلهذا قال: مسألتنا الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء خلافا لبعضه. قلنا: قد علم وتقرر في قاعدة الشرع وجوب، فإن قيل، لأن الاعتراض قال هنا: فإن قيل فلو أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يأمر الأمة، أمر أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى بأن يأمر ماذا؟ الأمة. إذن عندنا الآمر اللي هو الله تعالى، وعندنا المأمور اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ليأمر ماذا؟ الأمة. فلو لم يكن ذلك أمرا للأمة، أي أمر الله تعالى لو لم يكن للأمة، لجاز لهم ماذا؟ لجاز لهم مخالفته، أي مخالفة ذلك الأمر، وذلك يغض من قدره صلى الله عليه وآله وسلم، ويحط من منزلته، ويحط من منزلته. قلنا: جواب عن هذا الاعتراض أو هذا الإشكال، قلنا: قد علم وتقرر في قاعدة الشرع وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يأمر به، فهنا تكون قد وجدت قرينة، قد وجدت قرينة دلت على أن على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر به، فتعينت طاعته بتلك الأدلة لا بمجرد ما ورد من أمر النبي النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم، وإلا فأي بعد في أن يوجب على شخص أن يأمر شخصا ويجب على الآخر ماذا؟ مخالفته في أمره، ويكون كل واحد منهما مطيعا، هذا بامتثال الأمر وهذا بالمخالفة. إذن نقول دلت الأدلة على أن أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجب امتثالها، وجب امتثالها سواء كانت أوامر منه صلى الله عليه وآله وسلم أو من الله تعالى، فهي ما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أمر الله تعالى به، وما أمر الله تعالى به ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال وإلا فأي بعد في أن يوجب على شخص أن يأمر شخصا، بالنبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يوجب على شخص أن يأمر شخصا ويوجب على الآخر مخالفته ماذا في أمره، أن يقول له لا تمتثل ما يأمرك به، ويكون كل واحد منهما ماذا مطيعا، فالذي أمر هو مطيع والذي أمر بالمخالفة هو ماذا هو مطيع. إذن فنقول الأمر للثاني من الأول لا يلزمه الامتثال، وأما ما ورد من امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقول هذا لوجوب طاعته صلى الله عليه وآله وسلم، فنجب طاعته فيما يأمر به وهو مأمور به من جهة الله سبحانه وتعالى، فنكون يجب طاعته، فوجدت هنا قرينة دلت على امتثال أوامره صلى الله عليه وآله وسلم. فتوجد المصنف أن الطاعة المسؤول هي يعني أمر من الله. أي نعم. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل مأمور به من الله سبحانه وتعالى، فطاعته فيما يأمر وطاعته فيما ينهى، فيمكن أن يأمر هذا ليأمر الثاني، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم للثاني لا تمتثل ما يأمرك به ماذا فلان، فيكون فلان هو مطيع حيث أمر ماذا الثاني، ويكون الثاني مطيعا حيث خالف ماذا ما أمره به الثاني. لماذا؟ لوجوب طاعته صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر وفيما نهى، فلما أمر هذا أن يأمر صار يجب عليه أن يأمر، ولما نهى هذا أن قال له لا تمتثل فوجب عليه كذلك أن لا يمتثل، فيكون الثاني مطيع، الأول مطيع والثاني كذلك مطيع. لماذا؟ لما تقرر من الشريعة من وجوب طاعته، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن هذا أما إذا أمر الشرع، إذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شخصا ليأمر شخصا آخر، فليس أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم للشخص الآخر ما لم توجد قرينة تدل على ذلك. وكما في حديث ابن عمر قلنا وجدت ماذا؟ وجدت قرينة، مره فليراجعها. أما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم مروا أولادكم، نقول المأمور ها هنا هم الأولياء والآباء وليس الصبيان. مسألة أخرى، فرض الكفاية هل هو خطاب للجميع ويسقط بفعل واحد، أو هو فرض على واحد لا بعينه؟ معروف أن فرض الكفاية نظر الشرع فيه إلى خصوص الفعل ولم ينظر فيه إلى الفاعل، وإنما نظر إلى الفعل. فالشرع أمر بإنقاذ الغريق وبالصلاة على الجنازة مثلا، بغض النظر عن المنقذ للغريق ولمن قام ماذا به بالصلاة. إذن فالنظر فيه ماذا إلى الفعل، فها هنا وجوب الصلاة صلاة الجنازة ووجوب إنقاذ الغريق، هل هو واجب على الجميع ويسقط بفعل واحد، أو هو فرض على واحد لا بعينه؟ هناك من قال أنه واجب على الجميع، قال بدليل أنه لو لم يفعلوا لآثموا ماذا؟ جميعا، آثموا جميعا. ولكن مادام أن الشرع نظر فيه إلى خصوص الفعل فإن الواجب هاهنا يسقط بفعل الواحد، فإذا صلت جماعة على الجنازة سقط الإثم ماذا؟ عن الباقي. وإذا قام واحد بإنقاذ الغريق سقط الوجوب ماذا؟ سقط الإثم على الباقي. ولكن قالوا أن المكلف هاهنا الجميع والمخاطب به هو الجميع، وهذا الذي رجحه المصنف. قال الصحيح أنه واجب على الجميع ويسقط بفعل واحد، وهو ما ذهب إليه جمهور من الأصوليين. ودليل الوجوب أنهم بأجمعهم لو تركوا ماذا؟ أثم جميعهم. لو تركوه وتمالأوا على تركه فإن الجميع ماذا؟ يأثم، وإن الجميع يكون آثما. وكانوا بأجمعهم تاركين للواجب، وهذا يدل على أن خطاب الإجاب عم الجميع، وهذا يدل على أن خطاب الإجاب عم الجميع، ولولا ذلك لاختصت مخالفة الخطاب ببعضهم، لولا ذلك لاختص مخالفة الخطاب ببعضهم، وذلك خلاف المعلوم ضرورة. وهذا يدل على أن خطاب الإجاب عم ماذا؟ للجميع. ولولا ذلك، لولا أنه عم الجميع لاختص مخالفة الخطاب ببعض، أن يكون الآثم هو البعض دون البعض الآخر، وذلك خلاف المعلوم ضرورة، لأن المعلوم هو أن الجميع آثم، أن الجميع آثم. وإنما وهناك من قال أنه واجب على واحد لا بعينه، ولكن هؤلاء الذين قالوا أنه واجب على واحد بعينه وهو ما على واحد لا بعينه، وهو ما ذهب إليه بعض الأصوليين كالرازي رحمه الله والبيضاوي وتجدين السبكي، فقالوا لأن المكلف ينبغي أن يعلم أنه مكلف، المكلف ينبغي أن يعلم أنه مكلف، أن يعلم أنه مكلف، وإذا أبه للوجوب تعذر الامتثال. قالوا أما إذا لم يعلم أنه مكلف فإنه يتعذر ماذا؟ يتعذر الامتثال، تعذر الامتثال. قالوا إذن فيكون الواجب هو على البعض، ولكن اختلفوا في هذا البعض. لا بعقيل البعض هو معين عند الله سبحانه وتعالى، وقال البعض هو من قام به، أي هؤلاء الذين قاموا بالواجب الكفائي هم الذين خطبوا به. ولكن الجمهور قالوا لا، أوج واجب على الجميع، وبدليل أن الجميع يأتم لو لم يفعلوا. واستدل الذين قالوا بأنه واجب على البعض بظواهر بعض النصوص، كقوله تعالى ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم بناء على أن من تبعيضية، تكون منكم أمة أي بعض يأمر مثلا بالمعروف وينهون عن المنكر، فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة. قالوا إذن هذا إنما الواجب على البعض وليس على الجميع. ولكن الجمهور استدلوا بمسألة الإثم، قالوا أن الجميع يعتم لو لم يفعلوا، فدل على وجوب على ما دعا على الجميع. ها؟ بالنسبة للجميع يعني الاختصاص وغير الاختصاص. كيف جاء الاختصاص؟ أنا نتكلم على من يحسن واش. من يحسن إنقاذ الغريق ويستطيع من نفسه، فعندنا جماعة من الناس مثلا كلهم يحسن السباحة ويحسن أن ينقذ الغريق، فمن هو الواجب؟ وهو طبعا واحد هو الذي سيدخل لينقذ الغريق، لا يمكن أن يدخل عشرة أو مئة لإنقاذ غريق مثلا واحد. يعني هنا البعض ماشي جميع، ولكن هذا أنا لا نتكلم على من الذين يكونوا في ذيك المنطقة مثلا، لو مات فلان زيد من الناس هنا في هذه المنطقة التي نحن فيها، نقول من قال بأنه واجب على الجميع أي واجب علاش؟ على الجميع لموجودنا في هذه المنطقة، ليس أن نقول أنه على جميع الأمة، إنما هو على الجميع الذين يسكنون هذه المنطقة، ولكن ليس على بعض دون بعض، لأن بدليل أنه لو تركناه ولم نصلي عليه ولم نغسله مثلا لا أتم الجميع الذين هنا. أما من لا علم له به أصلا، من يسكن في مكان بعيد لا علم له أنه مات هنا شخص أو كذا، كيف يكون مكلفا؟ نحن نتكلم على من يحضر المكان الذي ينقي مثلا سقط فيه الغريق، أو المكان الذي مثلا ماتت فيه الجنازة أو ما شبه ذلك، هذا هو القصد. ثم قال: مسألة ذهب المعتزلة إلى أن المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل أن يمضي من وقت الفعل ما يسع فعله لجواز موته قبل انقضائه أو دخوله، واختار ذلك أبو المعالي الجويني. هذه مسألة اشتهرت عند المعتزلة، أو اشتهرت عن المعتزلة. ذهب المعتزلة إلى أن المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل أن يمضي من وقت الفعل ما يسع فعله، أي ما يسع الفعل، ما أمر بفعله. قالوا لماذا؟ قالوا لجواز موته قبل انقضاء الفعل، أو لجواز موته قبل دخول الوقت. وذهب سائر الأصحاب إلى أنه يعلم كونه مأمورا قبل ذلك وهو المختار، والدليل عليه أن الأمر اقتضاء وطلب، أن الأمر اقتضاء وطلب، ومضي الوقت لا يجعل ما ليس مطلوبا ماذا؟ مطلوبا. نقول أولا أن الأمر إذا أمر الشارع بشيء فهو طالب له، والاقتضاء هو طلب للفعل، ومضي الوقت، مضي وقت ذلك الفعل لا يجعل ما ليس مطلوبا ماذا؟ مطلوبا، ولا ما تعلق به الطلب ماذا؟ غير مطلوب. إذا لا علاقة للوقت بمسألة الطلب وبمسألة الاقتضاء، لا علاقة، ما دام أن الشرع قد أمر بشيء يكون ميدان ماذا؟ مأمورا به، سواء ولا علاقة للوقت به، وقد طلب من المكلف عند شهود الشهر ماذا؟ صومه، كقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من شهد منكم الشهر فليصمه. والأمة مجمعة على وجوب الشروع فيه، الأمة مجمعة على وجوب الشروع فيه، ولو لم يجب ماذا؟ صومه، لما وجب عليه الشروع فيه، فهو هذا قد شهد الشهر، أي حضر الشهر، إذن فيجب عليه مال، يجب عليه الصوم أن يبدأ، لأن على مذهب المعتزلة إذن لا يكون مأمورا به حتى ينقضي الشهر كاملا، وهو ليس كذلك، بل أنه إذا حضر الشهر وجب عليه الصيام، البدء ماذا به؟ بالصيام. ولا نقول أنه لا يكون مأمورا بالصيام إلا بعد انقضاء ماذا؟ إلا بعد انقضاء الشهر، لاحتمال أن يموت في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، أو لاحتمال أن يموت قبل دخول الشهر فيما لو بقي يوم مثلا. فنقول ما دام أن الشرع أمر بالصيام وزيد من الناس حضره وكان حاضر ودخل الشهر، أقول وجب عليه الصيام وهو مأمور ماذا به؟ بالصيام. ويستحيل عليه ما لا سبيل له إلى العلم بوجوبه، لأنه لا يستحيل عليك أن تعلم أن هل ستبقى إلى أن يخرج الشهر أم لا، أو ستبقى إلى أن ينتصف أم لا، أو ستبقى إلى العشر الأوائل أم الله أعلم، فهذا كله من قبيل علم الغيب، وأنت لا يمكن أن تعلمه، وهو في دائرة المستحيل. ولما تحقق الوجوب دل على أنه عالم به، وأن الذي يشك فيه إنما هو وقوع الفعل، والشك في وجود متعلق الأمر لا يلزم منه الشك ماذا في الأمر. فنقول هذا قد تحقق الأمر وتحقق الطلب، إذن فيجب عليه الامتثال، كونه يشك هل سيتحقق من الفعل وسيتمكن من الفعل أي من صيام الشهر كله أو لا يتمكن، هذا الشك نقول لا يؤثر في الأمر ولا يؤثر في وجوب الفعل، فهذا الشك لا أثر له في وجوب الفعل وفي طلب الفعل. وكما بعد انقضى ما يسع المطلوب فإنه شاك في الإتيان بالفعل متحقق للأمر به، كما بعد انقضاء ما يسع المطلوب فإنه شاك في الإتيان بالفعل متحقق للأمر به. إذن فنقول هذا الشك هل سيتمكن من الامتثال أو لا يتمكن من الامتثال، نقول هذا الشك لا يؤثر في طلب الفعل وفي وجوب الفعل، لا أثر له في وجوب الفعل ولا في طلب الفعل، فيتحقق أنه مأمور بالفعل سواء تحقق من فعله أو شك هل يتمكن أو لا يتمكن. وللمعتزلة شبهتان، إحداهما قولهم يستحيل تقدم المشروط على الشرط، قالوا والإمكان والتمكن شرط الأمر، أي الإمكان والتمكن من الفعل شرط في ماذا؟ في الأمر، ولا سيما على ما قررتموه من استحالة تكليف المحال، ولو علم المكلف كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال لزم من ذلك تحقيق الأمر قبل شرطه وهو التمكن، وفيه تقديم المشروط قبل الشرط وهو محال، فالمفضي إليه محال. تنبه المسألة هكذا، قالوا يستحيل أولا تقدم المشروط على الشرط، قالوا إذن عندنا ها هنا مشروط وعندنا ماذا؟ شرط. أما الشرط فهو الإمكان والتمكن من ماذا؟ من الفعل. وأما المشروط فهو ماذا؟ فهو الأمر. وقد علمنا مثلا استحالة تكليف المحال، إذن فلو علم المكلف كونه مأمورا قبل ماذا؟ التمكن من الفعل، لو علم أنه مأمور وتحقق أنه مأمور قبل أن يتمكن من الفعل وقبل مضي زمان يتحقق فيه الفعل ويتمكن من الفعل، لأدى بنا إلى أن نقدم المشروط على ماذا؟ على الشرط. أما المشروط فهو الأمر، وأما الشرط فهو التمكن والإمكان، وتقديم المشروط على الشرط محال، لأن أولا الشرط ثم ماذا؟ ثم المشروط. إذن فهذا سيؤدي والمفضي إلى المحال ماذا؟ محال. إذن فنقول علم المكلف بأنه مأمور قبل التمكن وقبل مضي زمان يسع الفعل، هذا من قبيل المحال لأنه فيه تقديم المشروط على الشرط. فهمنا وجه إشكال ووجه الشبهة. ممكن يجوز مقدم الشرط على الشرط، أما من حيث الوجود الخارجي هو المحال، لا بد الشرط في تقدم المشروط. إيه ولا هو لا يتكلم عن الوجود الخارجي، يتكلم عن وجود الخارجي، ولهذا سيأتي الجواب عن الشبهة، لأن الأصل أن المشروط لا يتقدم ماذا؟ على الشرط. أما في العقل نعم، فقد يقدم المشروط على الشرط، أتكلم على الامتثال على الفعل. والجواب لا نسلم أنه يلزم مما ذكرناه تقديم المشروط على الشرط، فإن المطلوب في نفسه ممكن، لأن الصلاة مثلا هي ممكنة وهي مما تتعلق به قدرة المكلف، وهذا متحقق عند ورود الأمر، فعند ورود الأمر بالصلاة، والصلاة هي من مقدورات المكلف ومما يستطيع المكلف ماذا؟ فعله. إذن فانقضاء الوقت لا يحدث للفعل حكم إمكان وللفاعل صفة التمكن، لأننا نقول أصلا هذا الفعل في دائرة الإمكان، هو فعل الصلاة، هذا الفعل في دائرة الإمكان، والقدرة على المكلف، القدرة المكلف عليه ماذا؟ حاصلة. ثم الشرع أمر به. فشكنا هل نتمكن أو لا نتمكن، وقد مثلا نموت قبل التمكن كذا، نقول هذا الشك ها هنا لا ملغى، لا يؤثر ماذا في تحقق الأمر وفي تحقق طلب الفعل. فكوننا نشك هل سنبقى إلى أن يمضي الشهر كله أو لا نبقى، هذا نقول لا أثر له، هذا لا أثر له في ماذا في تحقق الأمر. فلهذا قال والجواب أن لا نسلم أنه يلزم مما ذكرناه تقديم المشروط على الشرط، فإن المطلوب في نفسه ممكن، الصلاة مثلا، وهو من جنس ما يتعلق به قدرة المكلف، وهذا متحقق عند ورود الأمر. فإن انقضاء الوقت لا يحدث للفعل حكم إمكان، لأنه في الأصل واش ممكن، ولا للفاعل صفة تمكن، فلم يلزم تقديم المشروط ماذا على الشرط، لأن هذا الفعل لما أمر الشرع به وهو في دائرة الإمكان، وهو مما تتحقق قدرة المكلف عليه، إذن فمضي الوقت عليه ليس هو الذي سبغه بالإمكان وسبغ الفاعل بصفة التمكن، بل هي موجودة قبل، غير شكنا فيه هل سنبقى إلى أن نمتثل أو لا نبقى، هذا لا أثر له. الشبهة الثانية قولهم يستحيل طلب مما يعلم امتناع وجود المطلوب، يستحيل الطلب ممن يعلم امتناع وجود المطلوب، فكيف يتصور أن يقوم بذات السيد طلب الخياط من العبد إن صعد السماء وهو يعلم استحالة صعوده؟ فإذا علم الله سبحانه موت المكلف قبل وقت العبادة فيستحيل أن يقوم بذاته طلبها منه، فكيف يمكن المكلف مع ذلك أن يعلم كونه ماذا مأمورا؟ هنا إشكال المعتزلة أو شبهات المعتزلة. قال يستحيل الطلب ممن يعلم امتناع وجود المطلوب، أي يستحيل على الله تعالى أن يطلب فعلا هو يعلم أنه يمتنع أن يتحقق الفعل، أن يتحقق ذلك المطلوب. فهمنا؟ هو قياس الغائب على الشاهد من القواعد المعروفة عند المعتزلة، قياس الغائب على الشاهد. إذن يستحيل الطلب ممن يعلم امتناع وجود المطلوب، فكيف يتصور أن يقوم بذات السيد طلب الخياط من العبد إن صعد السماء وهو يعلم استحالة ماذا صعودي، أي أن يقوم بذات السيد طلب الخياط من العبد وهو يعلم ماذا أنه لن يخيط، أو أن يطلب منه الصعود إلى السماء وهو لا يمكن. إذن قال فإذا علم الله سبحانه موت المكلف قبل وقت العبادة فيستحيل أن يقوم بذاته، أي بذات من؟ بذاته سبحانه وتعالى طلبها منه، أي من المكلف، فكيف يمكن المكلف مع ذلك أن يعلم أن كونه ماذا مأمورا؟ لأن هذا الطلب مستحيل في حقه سبحانه وتعالى على زعم المعتزلة، قالوا لأنه يعلم أن المكلف لن يتمكن من الفعل وأن المطلوب لا يمكن أن يتحقق، إذن فطلب ما لا يمكن تحققه نوع من العبث، هكذا قالت المعتزلة. الجواب أن نقول قولكم إن الطلبة يستحيل ممن يعلم امتناع وقوع المطلوب فما تعنون به امتناعه في ذاته، لأنه من قبيل المستحيلات، أو امتناع وجوده لتعلق العلم الأدبي من انتفائه. أولا نقول أن الطلبة يستحيل ممن يعلم امتناع وقوع المطلوب، هذا القضية، أي يستحيل ممن يعلم امتناع المطلوب، يستحيل ماذا؟ يستحيل الطلب، يستحيل أن يطلب من يعلم أن المطلوب لن يقع أن يطلب ذلك المطلوب، فهذا مستحيل. قلنا هذا المستحيل هذا هل هو مستحيل لذاته لأنه امتناع في ذاته لأنه من قبيل المستحيلات، أو امتناع وجوده لتعلق العلم الأدبي بانتفائه؟ فإن عرضتم الأول فهو صحيح وليس ما نحن فيه كذلك، فإن قد بينا أن الفعل في ذاته ممكن وأنه من جنس ما يتعلق به قدرة ماذا المكلف. فإن قلتم هذا مستحيل لذاته، أي لكون هذاك الفعل في ذاته ماذا مستحيل، نقول المسألة نحن لم نفرضها في الفعل المستحيل، وإنما فرضناها في ماذا؟ في الفعل الممكن اللي هو في دائرة الإمكان وليس في دائرة الاستحالة، وكذلك فرضناه في دائرة أنه من الأفعال التي يتمكن المكلف ماذا من فعلها لكون لقدرته عليها. وإن أريد الثاني أن لتعلق العلم بانتفائه، أي كون علم الله تعالى تعلق بانتفاء ذلك الفعل، كون أن الله تعالى يعلم أن زيدا قد يموت قبل أن يكمل الشهر، وإن أريد الثاني فنقول فتعلق العلم بأنه لا يقع لا يخرج الفعل من جهة الإمكان. فكون مثلا الله سبحانه وتعالى يعلم أن زيدا من الناس الذي دخل عليه شهر رمضان وهو في بلده حاضر، يعلم أنه لن يكمل الشهر وإنما سيصوم فيه أياما ثم يموت، هل علم الله تعالى بهذا يخرج الصيام من دائرة الإمكان ويدخله في دائرة المستحيلات؟ لا يخرجه من دائرة الإمكان إلى دائرة ما؟ إلى دائرة المستحيلات، ولا يخرجه من كون هذا الفعل مما تتعلق به ماذا؟ قدرة المكلف. وإن الله تعالى علم أنه لن يوقعه، ولكن علم الله تعالى بأنه لن يمكن أن يفعل الفعل أو أن يصوم الشهر كله، هذا لا يخرج صيام الشهر من دائرة الإمكان، وكون قدرة المكلف عليه ماذا حاصلة من دائرة الإمكان إلى دائرة المستحيل. فانتقضت قاعدتكم في قولكم ماذا؟ يستحيل طلب ممن يعلم امتناع وجود المطلوب. فنقول إذا كان الاستحال لذاته فليس نحن فيما هو مستحيل لذاته الكلام، نتكلم على الممكن. وإذا قلتم أنه من جهة العلم نقول لا علاقة للعلم بماذا؟ العلم وبعدم الوقوع لا يخرج الفعل الذي في دائرة الإمكان وقدرة المكلف عليه عادة واقعة، لا يخرجه من دائرة الإمكان إلى دائرة المستحيل، هذا معنى قولهم. وإن أريد الثاني فتعلق العلم بأنه لا يقع لا يخرج الفعل من جهة الإمكان ولا عن كونه ليس من جنس مما يتعلق به قدرة العبد. ولهذا قلنا إن خلاف المعلوم مقدور ويتصور طلبه، إن خلاف المعلوم ماذا؟ مقدور الله تعالى علم أن زيدا من الناس لن يصلي صلاة الصبح اليوم، فهل نقول أن صلاة الصبح خرجت من دائرة الإمكان إلى دائرة المستحيلات في حقه؟ لا. فكون علم الله تعالى تعلق أنه لن يصليها، وعلم تعالى أنه لن يصليها يعني أنه سيموت قبل صلاة الصبح، هذا لا يخرجه من دائرة الإمكان، ويتصور كذلك ولا يخرجه من دائرة ما يطلب ويتصور طلبه. فإن من علم الله أنه يموت كافرا قد خطبه ماذا؟ بالإيمان. وقد خطب الله الثقلين بالإيمان، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وكذلك كل عاص بترك ما أمر به مخاطب، مع سبق العلم بأنه لا يفعل ما خطب به، وإذا كان الفعل في نفسه ممكنا وهو من جنس ما يتعلق به قدرة المكلف، فلا فرق بين أن يمتنع وقوعه لتعلق العلم بأنه لا يقع لموت المكلف وخروجه من صفة المكلفين في وقت وقوعه، وبين امتناع وقوعه لتعلق العلم بأنه ماذا؟ لا يقع. فهنا تعلق علم الله أن زيدا من الناس لن يمتثل، وقد أمره الله تعالى بأن يمتثل، وتعلق علم الله تعالى بأنه لن يمتثل، الله علم أنه لن يمتثل، فهل هذا يخرجه من دائرة الإمكان إلى دائرة المستحيل؟ لا. فكذلك مثلا من خطبه الله تعالى وعلم أنه سيموت قبل أن يتمكن من الفعل، فهل يخرج هذا الفعل من دائرة الإمكان إلى دائرة المستحيل؟ لا. ثم جميع ما قررتموه باطل إذا مضى من الزمان ما يسع الفعل، حتى لو سلمنا لكم جدلا فيما أنه لا يكون مأمورا حتى يمضى من الزمن ما يسع الفعل، فما يمضى الزمن يسع الفعل ولم يفعل، فإن الإمكان قبله متعذر على ما قلتم، والتمكن إنما يحصل بماذا؟ بتعلق القدرة بالفعل، وذلك على أصلكم في آخر أزمنة العلم. وإذا سبق العلم بأنه لا يقع فلا آخر لأزمنة علمه، لأن إذا قلتم أنه قد مثلا سبق العلم أنه لا يقع، إذن بعد لا تنفعكم مضي زمان الفعل، لأن أصل أنتم قلتم ما دام أن علم الله تعالى بأنه لن يقع، إذن يكون من قبيل ماذا؟ المستحيل. إذن وإذا أزمنة علم الله تعالى لا آخر لها، إذن فلا ينفعكم مضي زمان الفعل في شيء، فقد مات قبل القدرة على الفعل، فيستحيل على مقتضى ذلك أن يكون مأمورا، فيكون كل عاص غير مأمور. فعلى هذا، على قول المعتزلة، يكون كل عاص ماذا؟ غير مأمور، لأن قالوا الأمر لابد من مضي زمان الفعل، وقلت مدام علم أنه لن يمتثل، علم الله أنه لن يمتثل، إذن يكون ماذا؟ غير مأمور، وعلم الله تعالى لا نهاية لآخره، إذن فلا يكون العصاة كلهم غير مأمورين على هذا القول، وإن كان هذا من اللوازم طبعا، من اللوازم وقد لا يلتزمونه طبعا. عند ذلك يرتفع القول بالعصيان، ويرتفع خطاب من مات كافرا ماذا به؟ بالإيمان، غير ملما داش على كفري، لأن الله علم أنه مات، أنه سيموت كافرا، إذن هو غير مأمور، وهذا خلاف المقطوع به من دين الأمة. هذا تمام الكلام في الأمر. إذن فنقول أن هذه القائل ما قاله المعتزلة ها هنا ضعيف، أن المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل أن يمضي من وقت الفعل ما يسع فعله، بل نقول أنه بمجرد الخطاب، سماعه للخطاب وتعقله للخطاب، يكون ماذا؟ مأمورا بالفعل. قلوا إن خلال المعلوم مقضوب، هي خلاف المعلوم مقدور. مثلا لا كون أن علم الله تعلق بأنه لن يقع، هذا لا يخرجه من دائرة القدرة إلى دائرة غير المقدور. علم الله تعالى تعلق بأن زيدا من الناس مثلا لن يصوم رمضان، فهل هذا يخرج رمضان من دائرة المقدور عليه إلى دائرة غير المقدور عليه؟ لا، لأن علم الله تعالى كونه لن يمتثل زيد من الناس لن يمتثل أو لن يفعل، هذا لا يخرج أن ذلك لا يخرج ذلك الفعل من قدم من دائرة الإمكان ودائرة المقدور إلى دائرة المستحيل. ثم قال باب النهي، هذا يأتي معنا إن شاء الله تعالى.